القاهرة تقدم على الربابة بقول كلام، لكن الربابة بتغنيه. وقبل ما ابدأ نقول سلام على الكلام ومستمعيه. على الربابة قبل التلاجة ما نعرفها كان بيتنا فيه النملية، وفي ساعة الأكل بنتجمع نفرش جورنال عالطبلية، والبيت على نصية تراسينا على صورها قلة إناوية، تحللنا القعدة وهواها والقهوة ساعة العصرية، بنت الجيران في البلكونة والحب يحب الملاغية، وكبير الحارة بيتمشى سلاماته كتيرة وما تعدش، وهو خد له ولا ألف تحية. بياع بندرمة أهو معدي ويناولك تديله نقدية، وعيال تتنطط في الحارة وملاية لف معدية، شيش الشباك اللي قصدنا مفتوح وصبية بتنادي على أخوها يشتري عسلية، خد منه الراجل التعريفة والنكلة معاه متبقية، ودي صورة حنيني رسمهالي ومجرد ذكرى معدية. وفي الختام لكم التحية والسلام يا أهل مصر الكرام، على الربابة أشعار أحمد كريم، تقديم علي مراد، إخراج هيام فاروق.